بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين سيدنا محمد وآله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. معاشر الطلبة الكرام، معاشر المتابعين الفضلاء والمتابعات الفضليات، نلتقي مع مجلس آخر من مجالس التفسير والبيان في تقريب معاني القرآن. ما هو رقم هذا المجلس؟ 48. إذن مع المجلس 48، وانتهينا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى، نعم، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة. درسنا في هذه الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى سيتناول هذا الثمن كله بعونه وتوفيقه إن شاء الله، ونرجو الله أن يبارك في الأوقات. أيها الإخوة الكرام، بعد أن نزه الله جل وعلا أنبياءه في الدرس الماضي في قوله تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة، ما كان لبشر أي ما صح ولا استقام كما مر معنا عقلا ولا شرعا ولا عادة، لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوءة. وفسرنا الحكم في الدرس الماضي بالحكمة، وبعض المفسرين يفسره بإمضاء الأحكام الشرعية كما ذكر البغوي وغيره من جماعة المفسرين. ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن يقول لهم، قدرنا القول أليس كذلك، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون بما كنتم تعلمون، ووقفنا مع القراءتين في الدرس الماضي، وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا، ولا يأمركم على القراءة الأخرى، ولا يأمركم، قرأت بالنصب وبالفتح، ومر معنا التوجيه الإعرابي، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيامركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. بعد هذا التنزيه الإلهي لأنبيائه ورسله أخذ الله عليهم الميثاق الأعظم أنهم إذا بعث سيدهم وإمامهم خير الخلق محمد صلوات الله وسلامه عليه ليؤمنن به ولينصرنه. ولذلك قالها هنا وإذا أخذ الله ميثاق النبيين، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين. مر معنا أن الميثاق في اللغة العربية وعند المفسرين هو العهد المؤكد باليمين، عندنا العهد وعندنا الميثاق، فالميثاق أشد من العهد. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين، مر معنا الحديث عن النبوة في الدروس الماضية، وكذلك مر معنا الفرق بين النبي بالهمز والنبي بغير همز. قلنا إما من الإنباء بمعنى الإخبار، وإما من النبوة بمعنى الرفعة وعلو المكانة، من نبا ينبو ارتفع، أو من أنبأ ينبئ إنباء أخبر، والنبأ هو الخبر العظيم كما مر معنا في الدروس الماضية. فسمي نبيئا لأنه مخبر عن الله، وسمي نبيا لعلو مكانته وسناء مقامه وسناء مقامه. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين، وقلت لكم بالنسبة لمن يعتني بالقراءات ما همز إلا نافع، ما همز هذا الحرف إلا نافع وحده. وقلت لكم بأن قالون لم يهمز موضعين من سورة الأحزاب، الأول في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا. الجمهور يقرؤون البيوت بالكسر لخفة الكسر بخلاف ضم، فضم فيه ثقل، ولذلك جماهير العشرة يقرؤونه بكسر فضم، ومنهم قالوا عن نافع عندنا: لا تدخلوا بيوت النبي. هنا لم يهمز قالون رحمه الله. وكذلك: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. هذا هو الموضع الثاني، ومر معنا تقرير هذا، لكن التكرار يؤدي إلى الاستقرار، أي استقرار المعلومة. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أأقررتم؟ قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هذا هو الدرس الأول في هذه الليلة المباركة، قبل أن نلج أبواب الآيات الأخرى بعونه وتوفيقه. إذا لم يكن من الله عون للفتاة فأول ما يقضي عليه اجتهاده، ولذلك نستعين ربنا ونطلب منه العون والتوفيق والبركة. للمفسرين رحمهم الله تعالى، قبل أن أعرب لكم الآية على قراءة الجمهور وقراءة حمزة: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما بالكسر، قبل أن نعرب الآية على القراءتين ونوجه ذلك توجيها إعرابيا يستقر في عقول الطلبة، لأن هذا خاص بطلبة العلم وغيره يعم الجميع مما نذكره في هذه الدروس المباركة، قبل ذلك لا بد أن نقف مع المعنى حتى يستقر المعنى قبل الوجوه الإعرابية التي لا تهم إلا الطلبة. للمفسرين رحمهم الله قولان معتبران، لكن الأول أرجح وأقوى وأملح، وهو الذي ذهب إليه جماهير المفسرين وعلى رأسهم كبار التابعين رحمهم الله، وعلى رأسهم قبلهم بعض كبار الصحابة في علم التفسير كالإمام الأعظم سيدنا علي والإمام ابن عباس، ومن التابعين العلامة الكبير الشهيد إن شاء الله سعيد بن جبير الذي قتله الحجاج، والإمام السدي والحسن رحم الله أئمة التابعين ورضي الله عن الصحابة أجمعين. وجنح إلى هذا القول عامة المحققين من المفسرين. ذلكم هو أن الميثاق هاهنا أخذه الله على الأنبياء على ظاهر النص القرآني دون تقدير محذوف كما فعل أصحاب القول الثاني، فافهموا واسمعوا وعوا حتى تستقر هذه المعاني في أذهانكم. وإذ أخذ الله، أي أن الله تبارك وتعالى أخذ الميثاق والعهد المؤكد، أخذه على جميع الأنبياء والمرسلين من لدن آدم إلى عيسى عليه السلام، من لدن آدم إلى عيسى عليه السلام، أنه كلما بعث نبي أو رسول، مر معنا أن كل رسول نبي ولا عكس، أنه كلما بعث، والقرآن عبر بالنبي ونعبر بالنبوة، أنه كلما بعث نبي وأدركتموه في زمانكم فعليكم أن تصدقوه وأن تنصروه وأن تدعوا أممكم إلى الإيمان به ونصرته، وكذلك أن تبشروا أممكم بالنبي المبعوث مستقبلا، وأنهم إن أدركوه عليهم أن يصدقوه وأن ينصروه وأن يعزروه. ف فهمتم المعنى الآن؟ جميل. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم، قراءة نافع وأبي جعفر بنون الجمع، لما آتيناكم، وقرأ الثمانية القراء الباقون بالتاء على الإفراد لما آتيتكم، وقراءة الجماعة كما تلاحظون تتوافق مع نظام اللفظ القرآني. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم، فهو قد أخذ عليهم الميثاق في حالة الخطاب، وقراءة التاء لها علاقة بالسياق أكثر من قراءة نون العظمة لما آتيناكم، والكل صحيح، والكل قرأ به النبي الفصيح صلوات ربي وسلامه عليه. لما آتيناكم، لما آتيتكم من كتاب وحكمة، والمقصود بالحكمة هنا إما العلوم النازلة من السماء عليهم مفصلة للوحي المنزل عليهم كما قال بعض العلماء، أي ما زادهم الله على الكتب من علوم وأفهام، واضح؟ أو أن يكون المراد بالحكمة ما مر معنا غير ما مر، وهي العلم النافع والعمل الصالح، أو الإصابة في القول والعمل. الحكيم هو المصيب قولا وعملا، والأنبياء حكماء في أقوالهم وأفعالهم وتقريراتهم وتنظيراتهم صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. من كتاب وحكمة، سيأتي معنا الإعراب وهو سيجلي لكم تفسير آية الباب، أليس كذلك أيها الأحباب؟ بلى ورب الأرباب. نعم، السجع من الناس من يستملحه، ولذلك أحيانا نتعايش وإيانا معه، نتعايش وإياه معه، عفوا وإياه أي الذي يستملحه. نعم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول، لفظة رسول نكرة موصوفة بالتصديق مصدق، لكن التنكير ها هنا باق على عمومه، لأنه ينسحب على كل نبي أو رسول بعث في زمان نبي، واضح؟ على ذلك النبي القديم أن يصدق هذا النبي الجديد، وأن ينصره، وأن يدعو أمته للإيمان به كما قررنا لعموم لفظة الرسول، فإنها تجري على المبعوثين في الحال وفي الاستقبال، واضح؟ رسول مصدق لما معكم، جواب القسم لتؤمنن به، واجتمعت الأمثال، وعندما تجتمع الأمثال كما درستم في علم النحو فإن علامة الإعراب تحذف، وهي النون، وأنتم تعلمون أن الأفعال أو الأمثلة الخمسة ترفع بماذا؟ بثبوت النون، يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين، كلها مرفوعة بثبوت النون، والضمائر فواعل كما قررنا في الأجرومية والألفية. نعم. لتؤمنن، إذن مرفوع بماذا؟ بالنون المحذوفة كراهة توالي الأمثال. نعم. لتؤمنن به ولتنصرنه. وفي هذا القول الذي نتحدث فيه حيث فسرنا تبعا لعلماء الإسلام لفظة الرسول بالعموم لتسري على جميع الأنبياء المبعوثين في الحال والمآل، واضح كما قررنا، ويجب على النبي الذي يبعث في زمانه نبي أن يصدقه وأن لا يخالفه، لأن الأنبياء لا تتضارب شرائعهم ولا يتناقض الوحي الذي يأتون به، لأن الكل من عندي من عند الله، ومن أصدق من الله قولا، واضح؟ ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله ماذا؟ قيلا. والقيل والقول مصدران بمعنى واحد، فالعرب تقول قال يقول قولا وقيلا وقالا ومقالا، كلها مصادر، الأخير ميمي كما تعلمون. هناك بعض العلماء ومنهم علي وابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما خصصوا الرسول هاهنا، خصصوا هذا العموم، لأنه كما مر معنا جميع الأنبياء الذين يأتون يصدقون من سبقهم ويوافقونهم، وخصوصا في عالم الأخبار، فعالم الأخبار لا تناقض فيه، عالم الأخبار لا تناقض فيه، وعالم الأحكام يجري فيه الاختلاف كما هو مقرر، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، العقائد والأخبار واحدة، يصدق بعضهم بعضا في العقائد والأخبار، ونعني بالأخبار ما يتعلق بأحداث الساعة الصغرى والكبرى والقبر ويوم القيامة، لا تتضارب أقوال الأنبياء والمرسلين في هذا، لكن ما يتعلق بالشرائع لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا كما مر معنا. جميل. فعلي يقول لم يبعث الله نبيا من لدن آدم إلا وصدق بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم، يعني من لدن آدم إلى عيسى كلهم يصدقون بمبعثه ويؤمنون برسالته وينصرون دعوته ويدعون أممهم، كل نبي في أي زمان يقول لهم سيبعث أشرف الخلق وسيد البشرية وإمام الأنبياء والمرسلين، ولذلك صلى بهم ليلة الإسراء في القدس إماما، واضح؟ أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فجميع الأنبياء إلى موسى عليه السلام أخبر بمبعثه بني إسرائيل، وفي التوراة التبشير به والنصوص على ظهوره في آخر الزمان، وكذلك فعل عيسى، ومنصوص القرآن عندنا ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد صلوات الله وسلامه عليه. فعلي وابن عباس وكثير من المفسرين الذين جاءوا بعد السلف الصالح خصصوا الرسالة هاهنا بمحمد صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا المعنى عندنا عموم وخصوص، عندنا عموم على ظاهر اللفظ القرآني، وعندنا خصوص دلهم عليه بعض النصوص الخارجية. قد تقولون كمثل ماذا؟ ما ذكره القرطبي وغيره من المفسرين أن هذه الآية مثل قوله تعالى في سورة النحل ضرب الله مثلا قرية، والمقصود بالقرية هنا مكة باتفاق المفسرين بقرائنا وأدلة خارجية، وبعدها بعد أن نص على القرية هنا وهي نكرة، لكن كما قال القرطبي يشار بها إلى معين، فالرسول هنا يشار به إلى معين، الإشارة به إلى معين وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فالقرية هنا يشار بها إلى معين بدلائل خارجية. قال بعدها ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه، قرية رسول، ولا شك أن لفظة رسول نكرة، والنكرة كما تعلمون دالة على الشيوع والانتشار ولا تدل على معين، فما الذي دلنا على أن الرسالة هاهنا معينة في شخص محمد؟ السياق القرآني وبأدلة خارجية وقرائن ظاهرة، واضح؟ كذلك هاهنا ما قاله علي رضي الله عنه وابن عباس ومن قال بقولهما فيما يتعلق بالتخصيص هاهنا بمحمد صلى الله عليه وسلم، القول به ظاهر وليس ببعيد، واللفظ القرآني معاشر المتابعين يقبل المعنيين معا، يقبل التعميم ويقبل التخصيص، ولا يتضارب المعنيين ولا يتخالفان. درستم ما معنى الخلافين في علم المنطق؟ نعم، عندنا النقيضان والضدان والخلافان. واضح؟ النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان كالحياة والموت، والضدان لا يجتمعان وقد يرتفعان كالبياض والسواد والقيام والقعود. والخلافان، ما معنى الخلافين؟ من يذكر؟ السواد والحلاوة هما في الأصل بينهما تخالف، أليس كذلك؟ لكنهما يجتمعان. التمرة فيها مفهوم السواد وفيها مفهوم الحلاوة مع ما بينهما من البينونة، ومع ذلك اجتمعا. كذلك البياض مع التلج، أليس كذلك؟ مع أن البياض مفهوم والتلج مفهوم، السواد مفهوم والحلاوة مفهوم، اجتمع ماذا؟ البياض مع البرودة اجتمع في التلج، والسواد مع الحلاوة اجتمع في التمرة. فهذان هما الخلافان، وقد مر معنا تقرير هذا في دروس المنطق، ومنها مقدمة المنطقية المشروحة على القناة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. القول الثاني، إذا عرفنا القول الأول في معنى الآية الكريمة، وهو أن الله قد أخذ الميثاق على الأنبياء في أو بتصديق كل رسول وكل نبي يبعث في الحال أو في المآل، كما قررنا هذا، أو على التخصيص، أخذ الله على جميع الأنبياء والمرسلين أن يصدقوا محمدا صلى الله عليه وسلم وأن ينصروه وأن يخبروا أممهم بمبعثه، وأنهم إن أدركوه أن يؤمنوا به وأن يصدقوه وأن ينصروه صلوات الله وسلامه عليه، إما على التعميم وإما على التخصيص. القول الثاني قالوا الميثاق ليس الله جل وعلا الذي أخذه على الأنبياء، بل الأنبياء هم الذين أخذوه على أممهم. فهمتم المعنى؟ وهذا القول مرجوح، لأن عدم الحذف أولى من الحذف، عدم التقدير أولى من التقدير، لأنه على هذا القول لا بد من تقدير مضاف، أليس كذلك؟ ولذلك هذا القول لم يمل إليه جماهير المفسرين، وكذلك محقق أهل التفسير رحمه الله تعالى، رحمهم الله تعالى. على هذا القول كيف يكون المعنى؟ وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، من باب إضافة المصدر إلى فاعله، أي أن الأنبياء هم الذين أخذوا الميثاق على من؟ على أممهم. واضح؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من ماذا؟ من كتاب وحكمة، مقصود بالكتاب هنا اسم جنس، فيعم جميع الكتب المنزلة على الرسل. الآن نعرب الآية الكريمة، وبإعرابها سيتجلى لكم المعنى أكثر وأكثر. اعلموا أولا أن قوله وإذ أخذ الله ميثاق ينزل منزلة القسم، فهو في مقام الاستحلاف، كأنه يستحلف الأنبياء. واضح؟ لأن كما لو قلت لشخص مثلا يميني لتفعلن، أي قسمي بالله لتفعلن. ولذلك على هذا المعنى الذي ذكرناه تبعا لعلماء التفسير جميعا سنوجه إعراب الآية. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، لا هذه اللام موطئة للقسم، وبعض العلماء جعلها ابتدائية للتوكيد، وكلا الإعرابين صحيح. واضح؟ تقول مثلا والله لزيد مجتهد، واضح؟ جميل. لا، لما ما هذه تحتمل معنيين، تحتمل أن تكون موصولة وتحتمل أن تكون شرطية. فإذا قلنا إنها موصولة، إنها موصولة، يكون الإعراب كالتالي: وإذ أخذ الله، أي واذكر يا محمد، واذكر أيها المخاطب وقت أن أخذ. لم أتحدث لكم عن إيد لأنه مر معنا الحديث عن إيد كثيرا، لذلك تجاوزتها في بداية التفسير. واذكر يا محمد، واذكر أيها المخاطب وقت إذ أخذ الله الميثاق على النبيين للذي، لما أي للذي أعطيتكم إياه من كتاب. إذن آتيتكم صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، من كتاب وحكمة، جار ومجرور لبيان الموصول وصلته، وبعضهم جعل من كتاب حالا، أما بعدها معطوف عليه كما تعلمون. فإما أن نقول من كتاب في محل نصب حال، واضح، حال كوني ذلك من كتابي، أو أن نقول بيان، لماذا جار ومجرور لبيان الموصول وصلته كما قال بعض العلماء. جميل. ثم جاءكم، عطف على الصلة، آتيتكم من كتاب وحكمة، ثم جاءكم، عطف على الصلة، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، جواب القسم لتؤمنن به ولا تنصرن، عطف عليه. واضح؟ جميل. فما مبتدأ وخبرها جملة لتؤمنن، للذي مبتدأ، آتيتكم صلته، من كتاب بيان للموصول وصلته، لتؤمن، قلنا ماذا؟ هو خبر الموصول، إذن هذا على كون ما موصولية. أما إذا جعلناها شرطية فالشرط مكون من فعلين: آتيتكم وجاءكم. وجواب الشرط لتؤمنن، وقد تقولون إنه جواب القسم، أقول لك نعم هو جواب القسم، لأننا أعطينا الجواب للمقدم منهما. والقاعدة كما مر معنا في ألفية ابن مالك أنه إذا اجتمع لك في صدر الكلام شرط وقسم فإنك تعطي الجواب للمقدم منهما. لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون، فكان الجواب للقسم ولم يكن الجواب لإن الشرطية، وإلا لجزم المضارع. واضح؟ تقول والله إن اجتهد زيد ينجح، ولا تقول ينجح، لأن ينجح جواب للقسم، لكن إن عكست تقول إن اجتهد والله زيد ينجح. قال ابن مالك واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. هذا البيت ينبغي أن يكون على لسان كل طالب علم عندما يجتمع له في صدر الكلام شرط وقسم. وهنا اجتمع لنا ماذا؟ اجتمع لنا القسم قبل الشرط. والله لما، وقلنا ما شرطية على هذا الإعراب، واضح؟ وبعض العلماء يضع مكانها مهما الشرطية حتى تتضح، لمهما، كمثل قوله تعالى مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. إذن ما شرطية، وآتيتكم فعل الشرط، وشرط آخر جاءكم، وجواب الشرط هو جواب القسم لأنه سد ما سد جوابه، فأعطي الجواب للقسم، فنقول لتؤمنن ماذا؟ هو جواب الشرط. لماذا؟ وإن كان جواب القسم، لأنه سد مسد جواب الشرط، فنقول لا تؤمنن جواب القسم سد ماذا؟ مسد جواب الشرط. لماذا؟ لأن القسم قدم على الشرط. لعلها قد استقرت في أذهانكم معاشر الطلبة الفضلاء. واحذف، شوف يقول لك واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت، أي احذف جواب المؤخر وأعطي الجواب للمقدم. والله إن اجتهد زيد ينجح، ولا تقل ينجح لأنك ينبغي أن تعطي الجواب للمقدم منهما. لذلك لا تؤمنن هو جواب القسم، وبه نقول ماذا؟ جواب الشرط، لكنه سد لنا ما سده كما هو معلوم في علم العربية. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. بقي لنا إعراب قراءة الإمام حمزة باختصار حتى لا أطيل، وقد أصلت في الإعراب. حمزة قرأ بكسر اللام، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، ولا يهمز كما تعلمون، لما آتيتكم من كتاب وحكمة. لما؟ فاللامها هنا للتعليل، اللامها هنا تعليلية سببية، وما تحتمل أن تكون موصولية وتحتمل أن تكون مصدرية، فنوجههما بسرعة حتى لا يأخذ منا الإعراب وقتا طويلا. لكنني أحيانا أعرب، لأن الإعراب له علاقة بماذا؟ بمفهوم الآية. طالب العلم عندما يستوعب الجانب العربية، أعني القواعدية، فإنه يستوعب الجانب المعنوي التفسيرية غاية ماذا؟ الاستيعاب. ولذلك القرآن الكريم يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى اللغة العربية. طالب العلم إذا أراد أن يدرس علم المقاصد أو علوم المقاصد، ومن هذا العلم الشريف، ينبغي أن يتضلع مستطاع من اللغة العربية حتى يفهم كلام العلماء رحمهم الله. نعم، يكون المعنى على هذا: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لأجل إيتاء، ما مصدرية، وتعلمون أن الحرف المصدري يتأول مع ماذا؟ مع مدخوله مصدرا. لأجل إيتاء إياكم، أليس كذلك؟ من كتاب وحكمة، ثم مجيئي لأجل إيتاء، ثم مجيئي، واضح؟ رسول مصدق لما معكم غير مخالف له. لأجل ذلك أخذ الله عليكم العهد المؤكد باليمين، لتؤمنن به ولتنصرنه. واضح؟ إذن على قراءة حمزة اللام للتعليل، وما قلنا تحتمل المصدرية كما أعربنا، وتحتمل الموصولية. الموصولية كالتالي: لأجل الذي آتيتكموه، لأن الموصول يحتاج إلى صلة، فقدرناه في الأول قلنا للذي أعطيتكم إياه، وهنا غيرنا الأسلوب: لأجل إيتاء، لأجل ماذا؟ لأجل الذي آتيتكموه، أعطيتكم إياه من كتاب وحكمة، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن. واضح؟ فإما أن تكون اللام كما ذكرنا موطئة للقسم، وإما أن تكون ماذا؟ تعليلية. هذا ملخص ما يتعلق بتوجيه قراءة الجمهور وما يتعلق بتوجيه قراءة حمزة. قد تقولون: اللام في لتؤمنن على قراءة حمزة إذا جعلنا ما مصدرية ماذا تكون؟ من يجيب؟ لأجل إيتاء إياكم الكتاب والحكمة، ثم مجيء رسول مصدق لكم غير مخالف، لأجل ذلك أخذ الله عليكم الميثاق، لا موطئة للقسم، موطئة للقسم. جواب القسم محذوف مدلول عليه بما قبله، فتأمل. قال جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. الإقرار معناه الاعتراف أقر بكذا اعترف به. قال أأقررتم أي اعترفتم بهذا الميثاق المأخوذ عليكم قالوا أقررنا. فالله جل وعلا قال لهم فاشهدوا وهناك محذوف وأشهدوا غيركم أيضا فيشهدوا الأنبياء ويشهدون أممهم على هذا الميثاق العظيم أليس كذلك؟ وخصوصا ما تعلق بمبعث النبي محمد الكريم صلوات الله وسلامه عليه. واضح؟ أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري أي عهدي. مر معنا في أواخر البقرة الوقوف مع الإصري والآن سنقف معه قليلا. الإصر بمعنى العهد، والإصر تستعمله العرب في الشيء الثقيل كما مر معنا تفصيله أليس كذلك؟ وسمي العهد إصرا لأن الأقوال والعقود تتقوى به، وسمي العهد إصرا على مفهوم الثقل لأنه ثقيل لا يتحمله إلا الرجال الأبطال الذين يخافون ذا العزة والجلال تبارك وتعالى. واضح؟ وأخذتم على ذلكم عهدي قالوا أقررنا، فأشهدهم وأمرهم أن يشهدوا أممهم قال فاشهدوا وأشهدوا غيركم كما قال علماؤنا رحمهم الله. فالشهادة في أنفسهم، وكذلك ينبغي أن يشهدوا غيرهم على هذا العهد العظيم. ثم قال تعالى وأنا لا إله إلا الله أدخل معهم نفسه تشريفا وتكريما وإعظاما وتبجيلا لهذا الميثاق المتعلق بالعموم الماضي والمتعلق بالخصوص. بمن؟ بمحمد صلى الله عليه وسلم. وخصوصا أن الحديث في هذه الصورة مع بني إسرائيل، مع نصارى نجران ومع يهود المدينة ويهود خيبر، فمحمد عليه الصلاة والسلام هو آخر الأنبياء والكتاب منزل عليه. ولذلك جنح كثير من المحققين إلى أن المقصود بالرسول في الآية الخالية المفسرة هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الحديث منسحب على اليهود والنصارى لأنهم كانوا يبشرون به ويذكرون نعوته وأوصافه للناس لأممهم وللعرب أيضا، وكانوا يستفتحون به، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. لماذا يا رب فعلوا هذا؟ من أجل حطام الدنيا، بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله النبوة في العرب من فضله على من يشاء فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين في غاية الإهانة والذل. قد مر معنا الوقوف مع هذا الدرس المبارك الكريم، وسيأتي معنا الليلة أيضا إن شاء الله نواصل. وأنا معكم من الشاهدين، ويكفي ذلك شرفا، يكفي ذلك شرفا للأنبياء والأمم أيضا. كل من دخل في الإيمان بهذا العهد العظيم وآمن بجميع الأنبياء ولم يفرق بينهم، وخصوصا بسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم، داخل في هذا الشرف. وأنا معكم من الشاهدين. قال تعالى فمن تولى هل الخطاب للأنبياء؟ حاشا، الأنبياء لا يقع منهم التولي والإعراض عن الميثاق، إنما المخاطب هنا أمامهم، كقوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، المراد أمته ولم يطلق، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، المراد أمته، هو مات أبوه وهو في بطن أمه، وماتت أمه وهو ابن كم؟ 6 سنين. والآيات السعيدة بهذا المعنى كثيرة في القرآن، واضح؟ ومنها ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك، الأولى في البقرة، من بعد ما جاءك، الثانية في البقرة، بعد ما جاءك، الثالثة في سورة الرعد، أليس كذلك؟ فإن كنت في شك حاشاه مما أنزلنا إليك فاسأل، حاشاه أن يسأل، واضح؟ الذي يكون في شك هو بعض أمته، فيسأل علماء بني إسرائيل ها وينشدهم الله ويسألهم بالله، هل محمد مذكور في التوراة والإنجيل؟ أما محمد ما سأل أبدا، ولما رأى عمر يحمل بعض التوراة قال أمتهوكون يا ابن الخطاب، ونهاه أن يحمل التوراة في يده حتى لا يقع الناس في حيص بيص، وقال له قولته المشهورة لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، لا ما وسعه إلا اتباعي، لتؤمنن به ولتنصرنه. فهمتم المعنى؟ جميل. فمن تولى ممن أخذ عليه الميثاق من الأمم، واضح؟ فمن تولى بعد ذلك أي بعد أخذ الميثاق فأولئك هم، انظروا لهذا الحصر، هذا الحصر كما قال علماء البيان خرج مخرج المبالغة، فأولئك هم الفاسقون، كأن الفسق حصر فيهم، لماذا؟ لعظم ما صدر منهم حيث نكثوا ونقضوا لا إله إلا الله لا إله إلا الله. نستبقي بعض الأوقات للآيات، أليس كذلك؟ وإلا فإن كل لفظ أحس، وأقول هذا متحدثا بنعمة الله، أحس أنه يستوقفني أن أزيده بيانا، لكن يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. ثم قال جل وعلا، ومر معنا الحديث عن الفسوق لغة وهو الخروج، والفسق قد يأتي بمعنى الكفر، يأتي بمعنى الكفر، ويأتي بمعنى الوقوع في كبيرة من الكبائر. السياق القرآني والسياق الحديثي هو الذي يجلي لك معنى الفسق، أهو فسق أكبر أم فسق أصغر، أهو فسق مخرج من الملة أم غير مخرج من الملة، واضح؟ كذلك الظلم قد يأتي أكبر وقد يأتي أصغر، والكافرون هم الظالمون، الظلم هنا أكبر، واضح؟ ربي ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له، الظلم هنا أصغر، واضح؟ وسيأتي معنا الليلة والله لا يهدي القوم الظالمين، اقصد بالظلم هنا الظلم الأكبر بدلالة السياق، كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات، والله لا يهدي القوم الظالمين، أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إذن الظلم ها هنا أكبر أم أصغر؟ وهكذا يقال في الشرك ويقال في البدعة ويقال في المعصية، معصية كبرى معصية صغرى، شرك أكبر شرك أصغر، بدعة كبرى بدعة صغرى. فطالب العلم ينبغي أن يفرق حتى لا يظلم الناس. لا إله إلا الله. ثم قال ربنا، انتقل وهو يخاطب، لأن نحن في سياق الحديث عن بني إسرائيل، أفغير دين الله تبغون، على قراءة الجمهور بتاء الخطاب، أفغير دين الله تبغون، عطفا أو تماشيا مع الخطاب الماضي في الدرس الماضي، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. أفغير دين الله تبغون، بعد أن تحدث جل وعلا عن الميثاق المأخوذ على جميع الأنبياء تعميما وتخصيصا، أليس كذلك؟ خصيصا بالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل الكتاب ولغيرهم: أفغير دين الله تبغون؟ قرأ الجمهور بالتاء: أفغير دين الله ماذا؟ تبغون. وقرأ حفص قبله أبو عمرو البصري وحفص عن عاصم ويعقوب رحمه الله القارئان والراوي، هؤلاء الثلاثة قرأوا بالياء: أفغير دين الله يبغون، بياء الغيبة. تاء الخطاب تشير إلى أهل الكتاب، وياء الغيبة تشير إلى المسلمين تعجيبا لهم من حال أهل الكتاب. تقول له: أفغير هذه الطريق يبغي؟ فهم أنت تخاطب أخا، أفغير دين الله يبغون؟ واضح؟ تعجيبا من حال هؤلاء المعرضين عن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ أما ترجعون، فقرأها أيضا جميع القراء بالتاء سوى حفص عن عاصم. إذن أفغير دين الله تبغون، مر معكم في الألفية قول ابن مالك في باب النسق، وهو يتحدث عن هذه الهمزة أو يتحدث عن حذف المعطوف عليه في قوله: وحذف متبوع بدا هنا استبح، وعطفك الفعل على الفعل يصح. وحذف متبوع مقصود بالمتبوع هو المعطوف عليه. يقول لك ابن مالك: استبح حذف متبوع بدا. فمن كان من فنقول مثلا هنا: أفغير دين الله يبغون. لا تختلط عليكم هذه مع، والفاء قد تحذف مع عطفت التي ذكرها ابن مالك قبل هذا البيت، والفاء قد تحذف مع عطفت كمثل قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا فأفطر فعدة. والفاء قد تحذف مع عطفت، الفاء مع أفطر، والفاء قد تحذف مع عطفت، والواو إدلال سواه انفردت إلى آخره. لكن قال بعد ذلك: وحذف متبوع بداه ونستبيح، بمعنى أن المعطوف عليه يحذف. وهذه الآية جرتني إلى هذا البيت، لأن علماء النحوي يذكرون أمثلة من القرآن كما فعل الأشموني وابن عقيل. وأذكر أن الأشموني وابن عقيل استدلوا بآية من سورة المؤمنون: فلم تكن آياتي تتلى عليكم. تلاحظ أن الهمز دخل على الفاء، أفلم تكن آياتي تتلى عليكم. وأذكر كما تذكرون إن كنتم تراجعون أن الزمخشرية ومن قال بهذا يرون أن الهمزة داخلة على جملة محذوفة معطوف عليها بالفاء المذكورة. فالهمزة داخلة على جملة محذوفة، وهذه الجملة المحذوفة هي التي عبر عنها ابن مالك بالمتبوع وهو المعطوف عليه. وحذف متبوع بداه نستبح. واضح؟ كيف نفعل مع آية المؤمنون: أفلم تكن آياتي تتلى عليكم؟ ألم تأتكم؟ واضح؟ واضح؟ فالهمزة داخلة على جملة محذوفة ثم عطف عليها بالجملة المذكورة هنا في آل عمران: أيعرضون عن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم؟ أيتولون عن الإيمان بسيد الخلق وبرسالته بعد البيان وبعد المعجزات والأدلة القاطعة والبراهين الساطعة فيبتغون غير دين الله؟ اشتهادك فيبتغون، هذاك هو المعطوف، المعطوف عليه محذوف، دخلت عليه الهمزة. هذا توجيه، هذا توجيه لكل تركيب ولكل نظم ورد في القرآن أو في العربية. وبعض العلماء يقول لا، في الآية تقديم وتأخير، وهو أن الفاء هي السابقة فأيبتغون، فهمتم؟ أفلم تكن فألم تكن، أفلم يسيروا فألم يسيروا أولم يسيروا وألم يسيروا، حرف العطف يكون مقدما. هذا هو القول الثاني كما درستم في الألفية إن كنتم تراجعون. قالوا لماذا تقدم الاستفهام؟ قالوا لأن من شروط الاستفهام الصدارة، دائما الاستفهام يتصدر الكلام، دائما الاستفهام يتصدر الكلام، وإلا فأصل الكلام أفيبتغون غير دين الله، لا ما تقدر جملة محذوفة، واضح؟ أما على الأولي فإننا نقدر ماذا؟ نقدر محذوفا وهو المعطوف عليه، وهو الذي يسميه علماء العربية في باب التوابع يسمونه المتبوع، وحذف متبوع بداه نستبح. أما الشطر الثاني في البيت لا علاقة له بالموضوع، وعطفك الفعل على الفعل يصح، هذا لا علاقة له بما نحن فيه. أيعرضون عن الإيمان بسيد ولد عدنان فيبتغون غير دين الله؟ فهمتم المعنى؟ لا إله إلا الله. والاستفهام خرج مخرج التوبيخ والإنكار لأهل الكتاب ولغيرهم، أفغير دين الله تبغون؟ والحال أنه أسلم له من في السماوات والأرض، الواو للحال جملة حالية، طوعا وكرها وإليه ترجعون. لا إله إلا الله، هذه الآية وحدها تحتاج إلى محاضرات، وحسبنا كما أقول دائما يكفي من القلادة ما أحط بالعنق، حتى إن شاء الله تبارك وتعالى نقطع شوطا في هذا الكتاب لطوله ولقصر الأعمار، نرجو الله أن يطيل أعمارنا حتى نختمه إن شاء الله. والحال أن مرسل هذا النبي وباعث هذا الرسول خضعت له خلائق العالم العلوي وخلائق العالم السفلي طواعية وكراهية. فهمتم المعنى؟ واضح؟ زين. وله أسلم أي خضع وذل، وله أسلم من في السماوات العالم العلوي، من في السماوات والأرض العالم السفلي، طوعا الطوع في اللغة العربية هو ماذا؟ هو الانقياد والاتباع بسهولة، عبارة القرطبي بلحمها وشحمها، هو ماذا؟ الانقياد والاتباع بسهولة. والكره والكره المشقة، المشقة وإباء النفس، هكذا قال رحمه الله، وكل عالم يعبر بما يدل على المعنى، واضح؟ إذن الطوع والطواعية الاختيار والاتباع بسهولة، والكره الاتباع بمشقة وإباء نفس. فيا ترى كيف نفهم طوعا وكرها؟ وله أسلم من في السماوات، بالنسبة للملائكة أيها الإخوان خضعوا لله تبارك وتعالى بقانون الجبلة والفطرة، الملائكة مجبولون على الخضوع، واضح؟ محمد تابع معي ولا تنظر في الكتاب إلا إذا اضطررت إلى ذلك. خضوع الملائكة خضوع جبلة وفطرة، جبلهم الله تبارك وتعالى على الاستسلام والخضوع، هذا يسمى الخضوع الفطرية. خضوع الأنبياء والصلحاء، بالنسبة للأنبياء خضوعهم لله تبارك وتعالى خضوع ماذا؟ إكرامي، أكرمهم الله جل وعلا بالنبوة وشرح صدورهم بالإيمان، فإسلامهم إسلام فضل وكرم وإحسان واجتباء واصطفاء، أليس كذلك؟ ألم نشرح لك صدرك يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، اصطفاء واختيار. أما غير الملائكة والأنبياء فإسلامهم وخضوعهم لله جل وعلا خضوع من خلال الآيات والبراهين، نظروا في الوحي بعد توفيق الله قطعا، فآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قبلهم أيضا آمنوا بأنبيائهم وبرسلهم. بعد النظر والتأمل كما فعل عمر بن الخطاب وكما فعل غير واحد من الصحابة ومن السلف، واضح؟ فهذا يسمى ماذا؟ يسمى خضوعا لله تبارك وتعالى بعد النظر في الكتاب المنظور والكتاب المسطور، واضح؟ فالمؤمنون خضعوا لله طوعا. المؤمنون، الملائكة بجامع الفطرة، أليس كذلك؟ والأنبياء، ذكرت لكم أن ذلك تفضلا من الله تبارك وتعالى، أن ذلك تفضل من الله تبارك وتعالى. غيرهم خضوعهم لله تبارك وتعالى، ماذا قلنا؟ ماذا قلنا؟ تتابعون أم تعبتوا؟ المؤمنون خضوعهم لله خضوع اختياري، طواعية واختيارا، بعد ماذا؟ بعد النظر في الوحي. فاتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ماذا؟ بعد النظر في نبوته ورسالته. أما إيمانهم بالله ربا فهذا مجبول عليه كل مؤمن، كما قال عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة، لكن متابعة الأنبياء تستدعي ماذا؟ ليقع ذلك الخضوع الصادق تستدعي النظر والتأمل في ماذا؟ في الآيات والأدلة. جميل. أما الكافر قال وكرها، إسلام الكافر كرها، كما يقع في الجهاد مثلا، يسلم مخافة الموت، كراهية الموت، هذا واحد. الأمر الثاني يسلم عند حضور الموت، عندما تحضره الملائكة فإن خضوعه لله تبارك وتعالى وتوحيده وانصياعه وإيمانه يتحقق، لكن فاته الأوان، فاته الأوان. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار، أليس كذلك؟ جميل. وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. كذلك يا إخوان، أسلم الكفرة لله تحت قانون التسخير والقهر، حيث إن كل مخلوق في هذه الأرض إلا ولا يخرج عما أراده الله له في جميع أموره الصغيرة والكبيرة، من يوم يخلقه إلى أن يميته لا يخرج عن قانون الرب جل وعلا في هذا الكون، لا يستطيع أن يطيل عمره ولا يستطيع أن يغير لونه أو قامته ولا يستطيع أن يشفي نفسه، لا يخرج عن ماذا؟ لا يخرج عن الخضوع القهري، إما عبادة طوع وإما عبادة قهر. فالمؤمنون يعبدون الله تبارك وتعالى طوعا واختيارا، وهؤلاء داخلون في عبادة التسخير والقهر، فالكل خاضع لله، لكن شتان بين الخضوعين. فالمؤمنون خاضعون لله جل وعلا، لا يعترضون على الله في أقداره، إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، يؤمنون بالقدر خيره وشره حلوه ومره، هذا خضوع. إسلاما قلبيا وإسلاما قالبيا. وهؤلاء إما أن يسلم كما ذكرت مخافة الموت في حالة الجهاد والقتال، وإما أن يسلم حال حضور ملك الموت، وإما أنه خاضع بناء على ماذا؟ قانون التسخير والقهر، حيث لا يخرج عما يريده الله جل وعلا في كونه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إذن قوله تبارك وتعالى وله أسلم من في السماوات، من هنا موصولية، من في السماوات والأرض طوعا وكرها، فهمنا معنى الطوع ومعنى الكره. وإليه يرجعون وإليه ترجعون على القراءتين، إما بياء الغيبة أو بتاء الخطاب. والرجوع والمرجع إلى الله والمصير إلى الله، الآيات كثيرة في هذا المعنى، حيث إن الله تبارك وتعالى دائما وأبدا يربطنا باليوم الآخر حتى لا يجثم حب الدنيا على قلوبنا، حتى لا يجثم حب الدنيا على قلوب العباد. فإن الله تبارك وتعالى بين الفينة والأخرى في هذا الكتاب يذكرنا باليوم الآخر. وإليه ترجعون، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. إلى الله المصير، ألا إلى الله تصير الأمور، واضح؟ والآيات كثيرة ومر معنا أمثال هذا المعنى. وإليه ترجعون، أي فيجازيكم على أعمالكم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلطف بنا وبإخواننا وبجميع المسلمين. ثم انتقل ربنا جل وعلا إلى الحديث عن أنبياء بني إسرائيل، أو عن بعض أنبياء ورسل بني إسرائيل الذين يزعم أهل الكتاب الإيمان بهم، وهم جميعا قد بشروا أممهم بمبعث الرسول صلى الله عليه وسلم، كما مر معنا في قوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين أو النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به. لابد أن نربط ما مضى بما أتى. قال: قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم، وأهل الكتاب جميعا يزعمون أن إبراهيم كان يهوديا وكان نصرانيا، وقد مر الرد عليهم في قوله تعالى: ما كان يهوديا، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل ولده وإسحاق ولده الأصغر، إسماعيل هو الأكبر، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء، وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وهو حفيده وهو ابن إسحاق ويعقوب، ثم ذكر أولاد يعقوب على قول لبعض المفسرين، والأصباط جمع صبط وهو الحفيد، وهم أحفاد إبراهيم عليه السلام، أليس كذلك؟ بلى، هذا على قول. وبعض العلماء يتخير ويجنح إلى أن الأصباط في بني إسرائيل، اكتبوا هذه معشر الطلبة الحاضرين، إلى أن الأصباط في بني إسرائيل هم القبائل في بني إسماعيل، الأصباط في بني إسرائيل كالقبائل في بني إسماعيل، فيكون المعنى: وما أنزل على الأنبياء المبعوثين في الأصباط. فعندنا في تفسير الأصباط قولان: الأول أنهم أولاد يعقوب، قيل إنهم بعد توبتهم مما فعلوه بيوسف وأبيهم يعقوب عليه السلام، بعد توبتهم الصادقة أنبأهم الله جل وعلا واختارهم أنبياء في بني إسرائيل، واضح؟ وبعض العلماء كابن كثير كما سيأتي معنا في سورة يوسف يأبى هذا المعنى ويقول: لا يمكن للأنبياء أن يقعوا في عقوق الآباء، ولا يمكن للأنبياء أن يكذبوا، النبي من صغره يهيئه الله جل وعلا للنبوة، لا يقع في الكبائر، والكذب والعقوق من الكبائر، والاحتيال والنصب وما إلى ذلك مما وقعوا فيه في قصة يوسف المعروفة، هذه الأفعال لا تصدر ممن سيكون نبيا. لذلك يرى هؤلاء العلماء، طائفة من العلماء يرون أن معنى الأصباط القبائل في بني إسماعيل، واضح؟ الأصباط بمعنى كالقبائل عند العرب، فيكون المعنى: وما أنزل على الأصباط أي وما أنزل على حذف مضاف على أنبياء الأسباط، فهمتموها؟ وما أنزل على أنبياء الأسباط أي الأنبياء الذين ابتعثهم الله تبارك وتعالى في الأسباط. ولذلك قلنا على هذا القول الأسباط في بني إسرائيل كالقبائل، أنا أذكرها مسجوعة لتحفظ عني، كالقبائل في بني إسماعيل وهم العرب. وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى، وهذا معروف عندكم، التوراة لموسى والإنجيل لعيسى صلوات الله وسلامه على الجميع. وما أوتي موسى وعيسى، وما أوتي ذكرها في البقرة وحذفها هنا، قال والنبيون، والنبيون على القراءتين، والنبيون من ربهم، لا، وفي قوله والنبيون من ربهم هذا يسمى عند علماء البلاغة تعميما بعد تخصيص، كل ما ذكر تخصيص، ولكن الأنبياء 124,000 نبي، أليس كذلك؟ فهذا تعميم بعد تخصيص، والرسل 314 وقيل 15 رسولا كما جاء في مسند الإمام أحمد بسند صحيح. لا نفرق بين أحد من رسله، أي لا نعادي الأنبياء، كما قال صاحب التحرير لا نعادي الأنبياء، واضح؟ كما فعل هؤلاء اليهود، آمنوا بموسى والتوراة وكفروا بعيسى والإنجيل وبمحمد الجليل بعد ذلك، كما سيأتي معنا عند قوله تعالى إن الذين آمنوا، إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا فتنسحب على اليهود وعلى من شاك لهم في الوصف، واضح؟ ولذلك قال تعالى لا نفرق بين أحد من رسله، ففي قوله نعم لا نفرق بين أحد منهم أي من رسله وأنبيائه، نعم، فقال منهم لا نفرق بين أحد منهم أي لا نعادي بعضا ونحب بعضا، لا نؤمن ببعض ونكفر ببعض، لا نفرق بين أحد من رسله. قد مر معنا هذا في البقرة، وقال في سورة النساء، من يذكرني بآية النساء؟ إن الذين كفروا بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا زد بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. يك صدرها هو ذاك، إن الذين كفروا بالله ورسله، هذا صدرها، نعم نعم. لا نفرق بين أحد منهم أي لا نفرق بين أحد وآخر، كما قدر صاحب التحرير رحمه الله، لا نفرق بين أحد وآخر، واضح؟ وفي قوله لا نفرق بين أحد منهم تعريض بأهل الكتاب، أليس كذلك؟ تعريض بأهل الكتاب الذين وقعوا في هذه الجريمة النكراء، وبيان خصوصية أمة سيد الأنبياء، ففي قوله لا نفرق بين أحد منهم تعريض بأهل الكتاب الذين وقعوا في هذه الجريمة النكراء، وفيه بيان خصوصية أمة سيد الأنبياء، فمن مميزات هذه الأمة ومن خصوصياتها عدم التفريق بين الأنبياء والمرسلين، نحبهم جميعا ونؤمن بهم جميعا بخلاف اليهود والنصارى، ونحن له مسلمون، تقديم محقه التأخير يفيد الحصر، كما مر معنا في البلاغة في الجوهر وغيره، قال صاحب الجوهر تخصيص أمر مطلقا بأمر هو الذي يدعونه بالحصر، فهذا حصر وقصر، ونحن له مقتضى ظاهر اللفظ اللغوي، ونحن مسلمون له، لأن الفضلات تأتي بعد العمد، ضرب زيد عمرا فضله، جاء زيد ضاحكا فضله، واضح؟ الأصل في الكلام قد يقع التقديم لاعتبارات بيانية، لكن الأصل في الفضلات هو التأخير. زيد في الدار هذا هو الأصل، واضح؟ أحيانا تتقدم الفضلة سواء كانت منصوبة أم مجرورة، فضلات منصوبات ومجرورات، واضح؟ بعض الناس لا يعلم أن المجرورات من الفضلات، هي ليست عمدا، واضح؟ جميل. وعلى الله فليتوكل المتوكلون، فليتوكل المتوكلون على الله. تقديم محقه التأخير يفيد الحصر. مر معنا في البقرة ونحن له عابدون ونحن له مخلصون إياك نعبد، تقديم محقه التأخير يفيد الحصر أو القصر، واضح؟ كذلك هنا ونحن له خاضعون ذليلون، خضوع قلب وقالب، خضوعا بالتوحيد، خضوعا بمتابعة الشرع الحميد الذي جاء به محمد صلوات ربي وسلامه عليه، واضح؟ ونحن له مسلمون. وفي قوله ونحن له مسلمون تعريض أيضا بأهل الكتاب وبالمشركين، لأنهم لم يحققوا معنى الإسلام الصحيح، لذلك سيأتي الرد عليهم في الآيات القادمة. ماذا قال بعدها؟ ومن يبتغي، أرأيتم؟ لكن قبل أن نخوض مبحث ومباحث هذه الآية الكريمة، لا بد أن أذكر لكم لفتة بلاغية تتعلق باستعمال القرآن الكريم حرف الانتهاء في البقرة وحرف الاستعلاء في آل عمران. في البقرة عبر بحرف الانتهاء إلى، وهنا عبر بحرف الاستعلاء على، فما هي النكتة البلاغية إذن؟ ذكر الزمخشري وغيره رحم الله الجميع ما معناه، أن الرب جل وعلا استعمل إلى في البقرة فقال قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وهنا قال قل آمنا بالله وما أنزل علينا، وبعض العلماء يقدر هنا قولوا، قل يا محمد قولوا آمنا بالله وما أنزل علينا، وليس كلامه ببعيد، واضح؟ والحذف في القرآن وفي اللغة العربية معروف، ومر معنا ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا فماتوا، فقوله فماتوا ليس مذكورا في النظم القرآني، ولكنه مقدر لدلالة المعنى عليه، لدلالة المعنى عليه، نعم. كذلك هنا قل قولوا آمنا بالله وما أنزل علينا، قالوا في النكتة البلاغية إن المعنيين معا واقعان وحاضران، ذلكم أن الوحي الرباني يتحقق فيه معنى الاستعلاء حيث يتنزل من علو، ثم يتحقق فيه معنى الانتهاء حيث يصل إلى سيد الأنبياء. هذا مجمل كلام الزمخشري وغيره، عبرت لكم بأسلوب عنه، ولعلي أكون مصيبا إن شاء الله تعالى. نعم، إذن فتحقق الاستعلاء وماذا؟ والانتهاء. تحقق الاستعلاء ابتداء وتحقق الانتهاء ماذا؟ انتهاء، واضح؟ أي تحقق الوصول انتهاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تقول خرجت من البيت إلى المدرسة، فإلى تدل على الوصول وتدل على الانتهاء، واضح؟ جميل. قال بعدها جل وعلا بعد أن قال ونحن له مسلمون، وقلت لكم فيه تعريض بأهل الكتاب وبالمشركين، ولذلك قال مباشرة لترتبط المعاني القرآنية، قال ومن يبتغي، من هنا شرطية، ولذلك جزم الفعل بعدها، بخلاف فمن تولى بعد ذلك التي مرت معنا، فيصح فيها الوجهان، يصح أن تكون شرطية والفاء ومدخولها في محل جزم، ويصح أن تكون موصولية، فالذي تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، وصح دخول الفاء على الجملة لما في الموصول من رائحة الشرط كما قلت لكم غير ما مرت، واضح؟ فالتي مضت معنا تحتمل ويجوز فيها الوجهان، تحتمل الوجهين ويجوز فيها الوجهان. أما هنا تحتمل معنى ووجها واحدا وهو الشرطية. ومن يبتغ، وكسرت الغين لالتقاء الساكنان كما قال ابن مالك في كافيته، إن ساكنان التقى يكسر ما سبق كما تعلمون. ومن يطلب، الابتغاء معناه الطلب، العرب تقول بغى الشيء يبغيه زد، خطأ، بغيا خطأ، البغي هو الظلم. بغى الشيء يبغيه بغاء، لماذا سميت البغي بغيا؟ لأنها تطلب من يبغي بها، واضح؟ لذلك جاءت من هذا المعنى وهو معنى الطلب، مفهوم؟ بغى الشيء يبغيه بغاء، فيه الضم، وأعلم أن فيه الكسر أيضا، لكن الضم مشهور عند الجميع. وتقول العرب بغية وبغية، فاختلف علماء العربية هل البغية مصدر أم اسم، وبعض العلماء يقول إنها اسم ومصدر، فيصح أن تقول بغيته بغية كما تقول بغيته بغاء، أي طلبته طلبا. وانتشر على ألسنة الناس ابتغى ابتغاء، انتشر عندهم الافتعال من مادة الباء والغين والياء. أما قلت لكم لماذا لا نقول البغي؟ لأن العرب أرادوا أن يفرقوا بين البغى بمعنى طلب وبغى بمعنى ظلم، بغى عليه ظلمه وبغى الشيء طلبه، فللتفرقة القياس ما ذكره أخونا الذي قال بغيا، من قال منكم بغيا؟ مصطفى. القياس أن نقول بغى يبغي بغيا، لماذا؟ لأن ابن مالك يقول في خلاصته فعل، أحسنت، فعل قياس مصدر معدى من دي ثلاثة كرد رد، هذا هو القياس، أليس كذلك؟ الثلاثي المعدى القياس فيه ماذا؟ فعل، تقول ضربه ضربا، فهمه ماذا؟ فهمه فهما، هذا هو القياس، إلا ما خرج عن القياس. فالقياس أن نقول بغاه يبغيه بغيا كما نقول ضربه يضربه ضربا، هذا هو القياس. لكن علماء العربية قالوا العرب لم تستعمل فيه البغي للتفرقة بين المعنيين، فتركت البغي للظلم والعدوان، واستعملت البغاء والبغية والبغية للطلب، فاحفظوا وأمعنوا النظر في هذا اللسان المعتبر، وأمعنوا النظر في هذا اللسان المعتبر، ونعني باللسان اللغة. وما أرسلنا من رسول إلا بلغته، هكذا قال، إلا بلسان قومه ليبين لهم، واضح؟ فأطلق الآلة على ماذا؟ أطلق الآلة على اللغة، هذا مجاز، هذا مجاز مرسل، أليس كذلك؟ للذين ينكرون المجاز، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، هذا مجاز، واضح؟ غرضه أن يثني الناس عليه بالآلة، فأطلق الآلة وأراد ما يجري على الآلة، واجعل لي ثناء عطرا في الآخرين، واضح؟ لأن الثناء لا يكون بغير مدى، بغير آلة، واضح؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يبتغي دينا حال كون هذا الدين غير الإسلام، دينا مفعول به، وغير حال، وتقدير الكلام ومن يبتغي، ومن يطلب دينا حال كون هذا الدين غير الإسلام فلن يقبل منه، هذا هو جواب الشرط، فلن وما بعدها في محل جزم جواب الشرط، كما قلنا في فأولئك هم الفاسقون، فمن تولى بعد ذلك فأولئك، فالجملة الاسمية في محل جزم كما هو معروف بعد الفاء الرابطة، ها، بعد الفاء الرابطة بين الشرط وجوابه. هناك إعراب آخر وهو أن نعرب دينا تفسيرا، والمقصود بالتفسير التمييز والتبيين، علماء العربية يسمونه تمييزا وتبيينا وتفسيرا، كل هذه معاني التمييز. ومن يبتغي غير الإسلام دينا، تفسير، تمييز، فلن يقبل منه. وها هنا يحضرني قوله تعالى الماضي: إن الدين عند الله الإسلام. حصر: إن الدين عند الله الإسلام، قد مر معنا حديث عن هذه الآية. ويحضرني قوله صلى الله عليه وسلم: ما من يهودي ولا نصراني كما في الصحيح يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. ففي الآية الرد على أهل الكتاب والرد على المشركين. ويحضرني قوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. عملا نكرة في سياق الشرط، من عمل عملا، وهؤلاء اليهود يخالفون رسول الله في الأصول والقواطع، فلا شك أنهم غير مسلمين. واضح؟ فهذا الحديث نستدل به في مكانه، لا كما يفعل بعض الناس ويستدل به في غير مكانه مبدعا ومسقطا للعلماء وما إلى ذلك مما تعلمون في هذا العصر مع الأسف الشديد. النص ينبغي الاستدلال به في موضعه اللائق به، كما يفعل علماء الإسلام رحمهم الله رحمة واسعة. ومن يبتغي غيره، ومن يطلب سوى الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، أي وهو خاسر في الآخرة، وهو قد وقع في الخسران في الآخرة. فهمتم؟ بعض العلماء يقول في الآخرة ليس متعلقا بقوله الخاسرين، لأن الخاسرين وصف وفيه أل الموصولية، وأل الموصولية لا تعمل فيما قبلها، ولذلك لا ينبغي تعليق هذا المجرور بها. لا نقول في الآخرة متعلق بالخاسرين. واضح؟ هذا هو التحقيق في الإعراب، ولذلك نقدر وهو كائن في الآخرة من الخاسرين. واضح؟ وبعض العلماء تساهل وقال في الآخرة متعلق بالخاسرين. واضح؟ ولن نقف كثيرا لأنه قد سبق للوقوف مع قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، ويعني توسعنا قليلا فيما يتعلق بهذا المضمون حتى لا نطيل عليكم، فقد بدأنا من قوله: وإذ أخذ الله ميثاق، ولازالت لنا آيات، لذلك اسمحوا لي أن أتقدم بكم إلى الأمام. قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وفي الآية الرد على من؟ على دعاة تقارب الأديان، ما يسمى بالدين الإبراهيمي، ويريدون كشكولا من هذه الأديان الثلاثة بغتها وسمينها وحقها وضلالها. وهذا لا يمكن كما ذكرت في الدروس الماضية، لا يمكن الجمع بين الضب والحوت، هذا يعيش في الماء وهذا يعيش في البر، أليس كذلك؟ ألا ساء ما يحكمون. قال تعالى بعدها: كيف يهدي الله قوما، أليس كذلك؟ هذا الاستفهام خرج مخرج الاستبعاد، ولذلك قال بعض علمائنا: هذا الاستفهام معناه النفي والإنكار، لا يهدي. قالوا: ومن شواهده في القرآن قوله تعالى: كيف يكون للمشركين عهد، أي لا يكون للمشركين عهد. واضح؟ بدليل قوله تعالى: إنهم لا عهد لهم، إنهم لا عهد لهم، في نفس الصورة في سورة التوبة. كذلك هنا: كيف استبعادا وإنكارا ونفيا كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم. وستلاحظون أن هذه الآيات المتبقية في هذا الحزب، لأننا سنختم الحزب الليلة إن شاء الله، ذكرت ثلاثة أصناف من الكافرين. القسم الأول كفر بعد إيمان، والقسم الثاني كفر بعد إيمان ثم ازداد كفرا وطغيان. نقف على الطغيان على لغة ربيع من أجل السجعة. والقسم الأخير ربيعة يقول رأيت زيد، لا يقولون رأيت زيدا كما هو معروف في لغتهم، يقفون عليه على المفعول بالسكون دائما، رأيت زيد، واضح؟ لذلك قلت على لغة ربيعة، ربما بعض السامعين أو بعض الطلبة يبقى مستشكلا لهذا المعنى، لذلك نبهت عليه من باب رحمة الضعفاء مثلي. القسم الثالث كفر بالله جل وعلا ولم يدخل في الإسلام وبقي على حاله ولقي الله على ذلك عياذا بالله. هذا الذي بقي في الدرس. نبدأ مع القسم الأول. القسم الأول الله تبارك وتعالى، انتبهوا، فتح في وجهه باب التوبة فقال إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. أما القسم الثاني فأغلق في وجوههم أبواب التوبة فقال لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. وأما القسم الأخير فهؤلاء ما دخلوا في الإسلام بل كفروا به وبنبيه وحاربوا الإسلام وماتوا على ذلك، ولذلك قال فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. فتعالوا بنا لنفصل بعض التفصيل حول هذه المقاطع المباركة الباقية. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمان؟ شوف، بعد إيمانهم، إذن هناك سابقة دخول في الإسلام، هناك سابقة إيمان، هذه واحدة مما يدل عليها يا رب. وشهدوا أن محمدا حق، وشهدوا أن الرسول محمدا حق. ومما يدل عليها أيضا يا رب وجاءهم البينات، أي المعجزات الظاهرات والأدلة القاطعات والبراهين الساطعات على صدق سيد المخلوقات، وجاءهم البينات. إذن هذا القسم الأول ذكر له العلماء بعض أسباب النزول ولا يمكن أن نتركها دون تعريج، سنعرج عليها حتى نزداد بيانا لهذه المضامين ولهذه المعاني التي تكتنزها هذه الآية الكريمة. روى الإمام النسائي رحمه الله وذكر هذا الأثر علماء التفسير أن رجلا من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بأهل الشرك ثم ندم فأرسل إلى قومه أني ندمت وأريد أن أسلم فسلوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء قومه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وحدثوه بالخبر فنزلت كيف يهدي الله قوما إلى قوله إلا الذين تابوا، فتح باب التوبة في وجوه هؤلاء. ومن الأسباب التي ذكرها العلماء ما ذكره مجاهد رحمه الله تعالى أن الصحابي الجليل، وهذا ممن وقع في حيص بيص أيضا، ويسمى الحارث بن سويد، يسمى ماذا؟ الحارث بن سويد، أسلم أيضا ثم ارتد ولحق بأهل الشرك أيضا. فماذا حصل؟ فنزلت هذه الآيات، فجاء رجل وقرأها عليه فقال له الحارث بن سويد لقد علمت والله إنك لصادق وإن محمدا لأصدق منك وإن الله لأصدق الثلاثة. كلام جميل. وإن الله لأصدق الثلاثة. ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وحسن إسلامه كحال ذلك الأنصاري الماضي أسلم أيضا وحسن إسلامه، لذلك هؤلاء صحابة. من ارتد وأسلم فهو داخل في عموم الصحابة. نعم. والحسن البصري رحمه الله يرى أن هذه الآية في أهل الكتاب الذين عرفوا نعوت محمد صلى الله عليه وسلم من خلال كتبهم، وكانوا يستفتحون بمبعثه على أقوامهم كما مر معنا في البقرة، فلما جاءهم رسول زد ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وقال ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق أليس كذلك من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، ها؟ واتبعوا إياك واشتروا به ثمنا قليلا واتبعوا تريد أن تدوخني واتبعوا ما تتلو الشياطين. نعم هكذا كما قلت. نعم لا إله إلا الله لا إله إلا الله. أنا تتزاحم عندي الآيات ولذلك أحتاج إلى من يساعدني لأنني بشر أخطئ وأصيب، ولذلك لا بد لي للشيخ في دروسه ممن يعينه. هذه حال العلماء قديما وحديثا، ونحن إنما نحاول أن نكون طلاب علم. نرجو الله تبارك وتعالى أن يحشرنا مع الطلبة الصادقين. نعم. فالحسن البصري رحمه الله يرى أنها في اليهود والنصارى. الإمام ابن جرير شيخ المفسرين يختار هذا القول الأخير، لكنه يقول لا مانع من أن تكون الآية شاملة له ولمن ارتد من المسلمين ثم عاد إلى الإسلام. انظروا هذا في تفسيره رحمه الله. ولذلك قال الله مهددا لهؤلاء وإن فتح باب التوبة، لكن انظروا لي مطلع الآية، انظروا لعظمه وخطورته وصعوبته وهيبته، كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا، يا ليتهم ما دخلوا وما عرفوا الحقائق، وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات الدالة على صدق خير المخلوقات صلوات ربي وسلامه عليه ما دامت الأرض والسماوات، وجاءهم البينات وسميت المعجزات والأدلة القاطعات بينات لظهورها وجلائها وانكشافها. فهمتم المعنى؟ تتعلموا اللفظ القرآني وما يكتنزه من المعاني. وجاءهم البينات والله زيادة في التهديد، والله لا يهدي القوم الظالمين. الظلم ها هنا كما قلت سلفا في الدرس ظلم أكبر بمعنى الكفر عياذا بالله، كما قال في البقرة والكافرون هم الظالمون. لماذا؟ لأن من وضع العبادة في غير موضعها فهو ظالم. إذا وضعت العبادة في موضعها اللائق بها فأنت عادل، وإذا وضعتها في غير موضعها فأنت ظالم. لذلك قال والكافرون هم الظالمون، لأنهم تركوا عبادة رب الأرباب وصاروا يعبدون الأوثان والأصنام والأنصاب. فهمتم؟ ولذلك كانوا ظالمين. وقوله والله لا يهدي القوم الظالمين هذا لا يعني أن الله تبارك وتعالى لا يهدي الكافرين مطلقا، واضح؟ فقد يجري هذا الحكم على من أصر على الكفر وعاند واستخف بالله ورسله ودينه والمؤمنين وصد الناس عن دين رب العالمين وتعمد الكفران والعصيان، فهذا لا تنسحب عليه هداية الرحمن ويحرم التوفيق، وهو المذكور في الآية القادمة. هو المذكور في الآية القادمة إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا، كما سيأتي معنا الوقوف معه. لكن من خرج من الإسلام لغلبة الهوى، واضح، ولي غلبة الشيطان ورفقاء السوء، ثم راجع نفسه وعاد إلى ربه، فإن هذا يقبله سبحانه وتعالى. لذلك في هذا السياق القرآني جاء الاستثناء من قوله والله لا يهدي القوم الظالمين، جاء الاستثناء بعد ذلك إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. واضح؟ لما علم الله في قلوبهم من خير فيهدي من شاء بفضله ويضل من شاء بعدله. لماذا؟ لأنهم لا يستحقون الهداية، وسيأتي معنا مزيد كلام في الآية الموالية. أعني إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا، هناك ضميمة أخرى أغلقت في وجوههم أبواب التوبة. أما هؤلاء فقال كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق، كل هذا تهديد والله لا يهدي القوم الظالمين، واستبعاد للهداية في قوله لا يهدي، كيف يهدي أي لا يهدي، كل هذا استبعاد لهدايتهم، ولكن مع ذلك فتح لهم أبواب التوبة سبحانه. لذلك قال في زيادة التهديد أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. بمعنى علماء اليهود مثلا وعلماء النصارى الذين علموا أن محمدا رسول الله من خلال التوراة والإنجيل، وكانوا يبشرون أقوامهم بمبعثه، ثم بعث في زمانهم ورأوه رأي العين، هؤلاء ينسحب عليهم هذا السياق القرآني ولا يجري عليهم الاستثناء الرباني، فيدخلون في الآية القادمة ابتداء. فهمتم المعنى؟ حتى نجمع بين هذه الآيات، لأنه قد يقع لطالب العلم تداخل في المعاني. واضح؟ لذلك قوله أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله، هذا ينسحب على من أصر على الكفر وعاند وتجبر وتكبر وأبى أن يتبع النبي المعتبر واستخف به وبدينه وما إلى ذلك مما يصدر منه ومن أمثاله، فيسد باب التوفيق في وجهه، نسأل الله العافية. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة، اللعنة الطرد من رحمة الله كما مر معنا. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة، اسم أن عليهم لعنة الله، قدم الخبر على الاسم، الخبر هو عليهم، أن عليهم لعنة الله والملائكة أيضا تلعنهم، والملائكة والناس أجمعين. ها هنا سؤال، قال والناس، هل يدخل الكافرون؟ الجواب، قال بعض العلماء المراد المؤمنون، أولئك عليهم لعنة الله ولعنة الملائكة ولعنة المؤمنين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وقال بعض العلماء بل الناس هنا يحمل على العموم. قلنا لهم فكيف يتحقق المفهوم، نعني المفهوم اللفظي اللغوي ولا نعني المفهوم الأصولي الذي هو مفهوم المخالفة. فانتبه، فالسياق يجلي لك المراد. قالوا ذلك أن الكافر يلعن منكر الحقائق، إنسان مثلا ينكر الحقائق، قد يلعنه أخوه، هذا كافر أنكر حقا فيلعنه أخوه، يقول كيف تنكر الحقائق، كيف تنكر هذه الحقيقة. فالكافر يلعن المنكر والمرتد عن الحق، لأنه يعلم أنه حق فيلعنه لأنه أنكره وارتد عنه. فهمتم؟ زين. قالوا فإذا لعنه كان قد لعن نفسه. انظروا هذه العبارة عند القاسمي في محاسن التأويل، فيكون قد لعن نفسه. ثم مما يجلي لكم هذا المعنى أن الكافرين داخلون في هذا العموم، أعني عموم الألف واللام في الناس، أن الله قال كلما دخلت أمة لعنت أختها، يلعن بعضهم بعضا يوم القيامة. كلما دخلت أي في كل وقت وزمان، هذا ظرف كما مر معنا، كلما دخل عليها زكريا تذكرون، كلما دخلت أمة لعنت أختها، وقال في سورة هذه في سورة الأعراف، قال في سورة العنكبوت ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، ويلعن هذا الشاهد، ويلعن بعضكم بعضا، إذن يتلاعنون ولا لا؟ يتلاعنون، والناس أجمعين، إما على التخصيص بالمؤمنين وإما على التعميم، والكل صحيح بإذن الله رب العالمين. ولا هم ينظرون، الإنظار معناه الإمهال والتأخير، أنظرته أمهلته وأخرته، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ بلى. ولذلك عندما تقول لشخص مثلا أنظرني إلى الغد بمعنى أمهلني وأخرني، قال إبليس عليه لعائن الله المتتالية إلى يوم القيامة أنظرني إلى يوم يبعثون، أي أخرني إلى يوم البعث. إبليس علم أنه سيدخل النار وبئس القرار، فماذا طلب؟ طلب أن يعيش طويلا، أن يعيش ملايين السنين. لكن ربنا حقق له هذا المراد لما فيه لإبليس فيه مصالح كثيرة وتحقيق شهوات غزيرة، لكن ربنا له في ذلك حكم عظيمة ومصالح جسيمة، ومنها إغواء بني آدم امتحانا وابتلاء، أليس كذلك؟ أنظرني أي أمهلني. ولا هم ينظرون أي ولا هم يمهلون ويؤخرون عن العذاب عياذا بالله، خالدين فيها. هل الضمير يعود على اللعنة أم يعود على العقوبة أم يعود على النار؟ الكل صحيح، يعود على اللعنة، لأنها اللفظ المذكور خالدين في اللعنة، أي تبقى هذه اللعنة عيادا بالله تصحبهم في الدنيا وتصحبهم في الأخرى، واضح؟ حتى في جهنم ثم يلعن بعضهم بعضا، أليس كذلك؟ جميل. وقيل العقوبة وقيل النار، قال بعض المفسرين وإن لم يجري لهما ذكر فإن السياق يدل عليهما لدلالة مقام الكلام على ذلك، لدلالة مقام الكلام على ذلك، ولا لا؟ خصوصا النار، السياق القرآني كله عندما يقول خالدين فيها فإنه يعود إلى النار. نعم، خالدين فيها أي حال كونهم، عندما تجد خالدين أعربها حالا دائما، أي حال كونهم خالدين فيها، واضح؟ ثم قال خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، أي ولا هم يمهلون ويؤخرون عن العذاب إلا الذين تابوا. إذن هذا القسم من الكافرين بعد إيمان إذا عادوا إلى الواحد الرحمن فإن باب التوبة مفتوح، لكن يبقى صنف منهم الذين جرى عليهم ذلك التهديد وذلك الوعيد الشديد، هؤلاء هم الذين سينص جل وعلا على أن باب التوبة مغلق في وجوههم، حيث قال إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا ماذا؟ كفرا، كفروا بعد إيمانهم، إذن هناك ماذا؟ كفر بعد إيمان، وهناك زيادة كفر وطغيان. فهؤلاء الذين مضوا من تاب منهم قبلت توبته، لماذا؟ لأنهم لم يصلوا إلى هذه الدرجة من الكفر والطغيان والاستخفاف بالدين. أما من وصل إلى درجة ماذا؟ إلى درجة الكفر والزيادة في الكفر والطغيان، فهؤلاء أبواب التوبة مغلقة في وجوههم. لذلك قال إن الذين كفروا بعد إيمانهم، قال علماؤنا فجري هذه الآية على عتاة أهل الكتاب، وخصوصا علماءهم وأحبارهم، وتجريع على المرتدين الذين ازدادوا كفرا بعد كفران. وأما التي مضت معنا فتنسحب على أهل الردة الذين أسلموا، عدد كبير ارتد من العرب ثم أسلم، ومن بقي على كفره عياذا بالله وازداد كفرا على كفر فتجري عليهم هذه الآية. ففرقوا بين ماذا؟ فرقوا بين السياق والمعنى. إن الذين كفروا بعد إيمانهم، شوف، ثم ازدادوا كفرا. إذن من خرج من الإسلام ثم راجع نفسه وعاد إلى الله، نعم هدده الله في قوله كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، نعم. لكن في هؤلاء أصناف يراجعون أنفسهم ثم يتوبون إلى ربهم، ولذلك فتح الباب في وجوههم بقوله إلا الذين تابوا من بعد. وهاتان آيتان في القرآن لا ثالث لهما، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم، اثنتان في القرآن، واحدة في آل عمران والأخرى في سورة النور، ومن وجد ثالثة فعليه أن يشرفنا بها. قال تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم، انظروا لعلة إغلاق باب التوبة، ثم ازدادوا كفرا. إذن هناك خروج من الإسلام، إذا خرج من الإسلام لشبهات ولوساوس ولغلبة الأهواء وما إلى ذلك من الأسباب ثم راجع نفسه فإن باب التوبة مفتوح. لكن خرج من الإسلام كما يقع لبعض العتاة في زماننا هذا، يرتد عياذا بالله ثم يحمل سيف المجاهرة والمحاربة ويأتي بالشبه على الإسلام ويكتب عبر الفيسبوك ويكتب عبر كذا ويظهر في القنوات ثم يؤلف المؤلفات الشيطانية ليحارب دين رب البرية وليستخف بسيد البشرية وليستخف بالشعائر الدينية وليستخف بالمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، هذا ربنا جل وعلا يحرمه العودة إلى الإسلام ويسد باب التوفيق في وجهه جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا. وها هنا يقول الباري فلما زاغوا أزاغ، عقوبة من الله تبارك وتعالى، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. ويقول فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، قالها مرتين، الأولى في سورة الأعراف بدون به، والثانية في سورة يونس بلفظة به، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. فاحفظوا المتشابهات، بمعنى عندما عرض عليهم الإسلام وتجلت لهم أدلة هذا الدين أيما جلاء فحاربوه واستخفوا بنبيه واستخفوا بشعائره وردوه ولم يرفعوا به رأسا، كيف كان العقاب من الله جل وعلا؟ فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به، بسبب أنهم ما آمنوا به من قبل، عفوا بسبب، نعم كذلك، بسبب أنهم كذبوا به في بداية الأمر. فكيف بمن دخل ثم خرج ثم رفع سيف العداوة ورفع سيف الاستخفاف والإصرار على محاربة الدين الإسلامي، هل سينعم بالهداية بعد ذلك؟ الجواب لا. لكن أمثال حارث بن سويد وذلك الأنصاري وما إلى ذلك ممن ارتد ثم عاد فباب التوبة مفتوح. فافهموا هذه الآيات، فإنها من الآيات التي تحتاج إلى تأمل. قد تقرأها عند ابن كثير وعند ابن جرير وعند غيره من المفسرين، وقد لا تستوعب هذه المضامين وهذه المعاني التي أزفها إليك بطريقة أرجو أن أكون موفقا في توصيلها حتى يعني تستوعبها جدا. قال تبارك وتعالى: ثم ازدادوا كفرا لن زمخشرية لن تقبل توبتهم وزادهم وأولئك هم الضالون. لماذا؟ لماذا وصفهم بالضلال؟ والضلال هو الانحراف عن الحق إلى الباطل. ومر معنا إطلاقات الضلال في القرآن، ولولا ضيق الوقت لذكرتها ولكن مرت معكم. وأولئك هم الضالون لأنهم دخلوا في الإسلام ثم خرجوا من الإسلام ثم ازدادوا كفرا ومحاربة وعداوة للإسلام ونبي الإسلام والشعائر الإسلام. أي ضلال بعد هذا الضلال؟ وأي حرمان حرم هؤلاء بعد أن خرجوا من بحبوحة أنوار الإسلام؟ والله الذي لا إله غيره إنهم لا يحسدون على ما هم عليه. اللهم ثبت قلوبنا على دينك حتى نلقاك يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على طاعتك. ثم نختم الدرس القرآني بالآية الباقية، ولن تأخذ منا إلا 5 دقائق إن شاء الله. إذن ذكر القسم الأول من الكافرين بعد إيمان، وذكر وفتح باب التوبة في وجوه كثير منهم ممن لم يصلوا إلى درجة القسم الثاني المذكور في قوله: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا، ممن لم يتحقق فيهم مفهوم الازدياد. واضح؟ ثم جاء القسم الأخير من الكافرين، كفروا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وكفروا برسالته، واستخفوا بدينه، وطعنوا فيه، لكنهم ما دخلوا في دينه ثم خرجوا، لا، بقوا على كفرهم كحال أبي جهل وأبي لهب وعقبة بن أبي معيط وحال أهل الكتاب الذين ما دخلوا في الإسلام. واضح؟ قال تعالى: إن الذين كفروا وماتوا، والحال أنهم ماتوا على الكفر وهم كفار، الواو للحال، وماتوا والحالة أنهم ماتوا على الكفر. واضح؟ زين. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار. لكن قبل أن أقف مع هذه الآية، زحمني سؤال يطرحه المفسرون، يقولون: لماذا قال لن تقبل توبتهم، وقال في موضع آخر وهو الذي يقبل التوبة عن عباده؟ فكيف الجمع بين هذه الآية وهذه الآية ومثيلاتها التي تدل في القرآن وفي السنة على أن باب التوبة مفتوح؟ قالوا: لم يقبل الله توبة هؤلاء لسببين. السبب الأول، أو لثلاثة أسباب. السبب الأول أن هؤلاء لا ترجى منهم توبة لإصرارهم على الكفر. واحد الإنسان مستميت لا يتزعزع مهما أتيته بالآيات والبراهين الساطعات والأدلة القاطعات، هو يحارب دين رب الأرض والسماوات بلا هودة، مستميت على باطله كأبي جهل مثلا. وإن كنا نحن عفوا في المرتدين، لأن سيأتي معنا وماتوا وهم كفار، في الذين دخلوا ثم خرجوا وبقي مستميتا على كفره ومستميتا على ردته، حتى لا تختلط عليكم المعاني. ولذلك إذا أخطأت تنبهت، وإن لم أتنبه فنبهوني، لكني تنبهت بفضل الله بسرعة. إذن خرج ثم حرب ثم رفع راية الحرب على الإسلام، فقالوا: لا ترجى من هؤلاء توبة، لأنه قد انغمس انغماسا في الكفران. واضح؟ وصار مصرا على ماذا؟ على محاربة دين سيد ولد عدنان صلوات الله وسلامه عليه. فهذا لا تتوقع منه توبة ولا ترجى منه رجعة إلى الإسلام. ولو أمعنت النظر في كثير ممن خرجوا من الإسلام في زماننا وحمل قلم الحرب على الإسلام، وصار يأتي بالشبهات ويكتب الكتب الشيطانيات، لعلمت لماذا قال الله لن تقبل توبته. لا ترجى منه توبة ولا تتوقع منه أوبة. واضح؟ هذا القول الأول. وما ذلك إلا لما ذكرناه من العلل لإصرارهم على الكفر ولطعنهم في النبوة بعد الخروج منها والاستخفافهم بالدين وشعائره، وحدت ولا حرج من العلل التي اكتسبوها وتلبسوا بها مما جعلهم عياذا بالله ينغمسون غاية الانغماس في الكفر بحيث لا يفكروا ثانية في الرجوع إلى الإسلام. واضح؟ القول الثاني قالوا لن تقبل توبتهم. القول الثاني قالوا لن تقبل توبتهم أي نعم أحسنت عند الموت، فربطوها بالموت. قالوا ودليلهم من القرآن وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. إذن إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، لذلك قال لن تقبل توبتهم، هذا توجيه. والزمخشري يميل إلى القول الثالث الذي سأذكره الآن، يقول لن تقبل توبتهم أي الذين ماتوا على الكفر. ولكن هذا القول ليس برجيح، وإن قلنا بأنه قول من الأقوال ستكون الآية التي بعده مؤكدة له، لأن الله يقول وماتوا وهم كفار، لذلك لم يرجح المحققون من أهل العلم ورجحوا الأول. لا ترجى منهم توبة لتلك العلل الكثيرة التي ذكرت بعضها، واضح؟ أو عند الموت مقبول بدليل وليست التوبة للذين يعملون السيئات. ولذلك قال العلامة القاسمي في محاسن التأويل وهذه الآية كالتي في سورة النساء إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا يتلاعبون، هذا تلاعب بالإسلام، خرج. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم، هنا قال لن تقبل وهنا قال لم يكن الله ليغفر له، واضح؟ ولا ليهديهم سبيلا. الحمد لله. إذن نختم بالآية الأخيرة في من لم يسبق له دخول. إن الذين كفروا وماتوا كأبي جهل وأبي لهب وعقبة بن أبي معيط من صناديد قريش وغيرهم من أهل الكتاب إلى زمانك هذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، وماتوا وهم كفار. كيف يصور لك ربنا جل وعلا حالهم يوم القيامة؟ يصوره لك بقوله فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض. قرأ في الوصل بن وردان عن أبي جعفر وأبو بكر الأصبهاني ملء الأرض بخلف عنهما، أي ملء الأرض ملء الأرض، هذان فقط في الرواة العشرين، واضح؟ لأنهما رويان ابن وردان والأصبهاني رحم الله أبا بكر. فلن يقبل من أحدهم ملء، ما هو الملء؟ الملء اكتبوا المقدار الذي يملأ الشيء، عبارة القرطبي، المقدار الذي يملأ الشيء. أما الملء فمصدر، نقول ملأ يملأ ملأ كضرب يضرب ضربا، هذا مصدر، هذا حدث، هذا فعل. أما الملء بالكسر فهو المقدار الذي يملأ ماذا؟ الذي يملأ الشيء. فتقول أعطني ملء هذه القارورة، أي الشيء والمقدار الذي سيملأ هذه القارورة لبنا أو حليبا أو نحو ذلك أو زيتا، بشرط أن يكون بلديا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نعم. روى الشيخاني مما يجلي لكم هذه الآية ما رواه الشيخان، وعندما نقول روى الشيخان أي البخاري ومسلم رضي الله عنهما ورحمهما وقبح الله الطاعنين فيهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويصور لنا هذا المشهد غدا يوم القيامة في الكافرين الذين ثبتت، نتحدث عمن ثبتت عليه الحجة، في الكافرين الذين ثبتت عليهم الحجة وأبوا أن ينصاعوا للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول: يقف رجل غدا يوم القيامة فيقول الله له: أرأيت إن كان لك مثل الأرض أكنت مفتديا به؟ شوف شوف. فيقول: نعم يا رب، مثل الأرض أكنت مفتديا به، تجعله فدية لتعتق نفسك، تفدي نفسك به؟ قول: بلى. نعم يا رب. فيقول الله له: قد طلبت منك وأنت في ظهر آدم ألا تشرك بي، فأبيت إلا أن تشرك، وفي لفظ: فأبيت إلا الشرك. وهناك رجل كان يقري الضيف ويعين الملهوفين والفقراء ويفعل ويفعل، وهو عبد الله بن جدعان. قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: هل ينفعه ذلك يوما من الدهر؟ قال لها: لا، لأنه ما قال يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ما قال يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ولا شك أن المذكورين في هذه الآية الذين ماتوا على كفرهم كلهم قد ثبتت عليهم الحجة: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وماتوا وهم كفار، فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض، ملء الأرض ذهبا، أي لو أعطى فدية، لو قدر له مثلا أن يعود إلى الدنيا وأن يجيء بملء الأرض بمقدار الأرض ذهبا ما قبل منه. كما قال تعالى في المائدة: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. وقال في سورة الزمر: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. كيف يقول ما كين والو ليس ثمة بعد؟ وبدا لهم، ظهر لهم، انكشفت لهم الحقائق وظهرت لهم الغيوب التي كانوا يكفرون بها. إذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ يستهزئون برسول الله صلى الله عليه وسلم: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى قادر. بلى حرف جواب لإثبات المنفي السابق. بلى، وهو الخلاق العليم. أحسنت ووهمت يا مصطفى، ونجح عبد اللطيف هذه المرة، أنت ربما غلب عليك الجوع. نعم، ستتعشى إن شاء الله بعد الدرس. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وماتوا وهم كفار، فلن، زمخشرية أيضا، لأن الزمخشري يرى أن لن تفيد ماذا؟ التأبيد، لكنه في بعض السياقات نقول زمخشرية لدلالة أدلة أخرى على ذلك، أما الأصل فيها أنها لا تفيد التأبيد. قال ابن مالك: ومن يرى النفي بلن تأبدا فاردد كلامه وغيره عضضا، هي حرف نفي ونصب واستقبال، لا تفيد التأبيد خلافا للزمخشري وأضرابه. فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو، هذه الواو والحال، والحالة انتبه، ولو افتدى به، والحال لو افترضنا أنه سيأتي بمقدار الأرض ذهبا ليعتق نفسه أمام الله ما قبل منه، ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. فهمتم؟ ولو افتدى به، أي ما قبل منه ذلك الفداء، ولو افتدى به. ثم قال ماذا؟ قال بعدها: ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصر. وبهذا نختم. فعيل بمعنى مفعل صيغة مبالغة، كما مر معنا في الدرس الماضي أنه يأتي فعيل بمعنى مفعول كجريح وقتيل، ويأتي فعيل بمعنى فاعل كأليم وكريم إلى آخره. ولهم عذاب مؤلم جدا، أسأل الله العافية، ولهم عذاب أليم، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من هذه ماذا تكون؟ سببية، ماذا تكون؟ أحسنت، زائدة، لا تقل زائدة هكذا فقط، قل زائدة إعرابا لا معنى، ليست للتبعيد. هل هذه للتبعيد؟ أين عقلك يا مصطفى؟ وما لهم من ناصرين، أي وما لهم ناصرون. علامة الزائدة إعرابا لا معنى أن تحذفها. ما جاءنا بشير ولا نذير، ما جاءنا من بشير، شوف ما جاءنا بشير، هل تحس منهم أحدا؟ هل تحس منهم من أحد؟ ولا حرمنا من شيء، ولا حرمنا شيئا. أرأيت تحذفها فيظهر لك إما الفاعل وإما المفعول وإما المبتدأ. وما من دابة، أي وما دابة، هل من خالق، هل خالق، وهي تدخل إما على المبتدأ كالدابة في آية هود والخالق في سورة ماذا هذه فاطر، وإما تدخل على الفاعل كآية المائدة، وإما على المفعول كآية النحل وآية الأنعام وآية مريم، هل تحس منهم أحدا، وآية النحل ولا حرمنا شيئا ولا حرمنا من شيء، هذه في سورة النحل. وما لهم، لذلك تدل على مدى من هذه عند البلاغيين، زائدة إعرابا لا معنى عند النحويين، لكن لا زوائد في القرآن هكذا. ماذا نقول؟ صلة لاستغراق النفي، اكتب صلة لاستغراق النفي وتوكيده، هكذا نقول في الجانب البلاغي، صلة لاستغراق النفي وتوكيده. نعم، لأنها عندما تدخل على النكرة سواء كانت مبتدأ أو فاعلا أو مفعولا، هي لا تدخل إلا على هذه الثلاثة، ولا بد أن تسبق بنفي أو شبهه. قلنا عندما تدخل تنقل النكرة من الظهور في العموم، ونحن نعلم أن النكرة ظاهرة في العموم، تنقلها من الظهور في العموم إلى التنصيص الصريح في العموم، بمعنى تصير نصا صريحا في الدلالة على العموم والشمول، قد مر معنا تقرير هذا غير ما مرتين، بمعنى وليس لهم ناصر كائنا من كان، كما قال في سورة البقرة واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة، وهنا قال فلا يقبل من أحد ملء الأرض ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، والعدل هو الفدية المذكورة في سورة آل عمران، فلا يقبل من أحد ملء الأرض الفدية ولا يؤخذ منها عدل. شوف قال هنا أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين، وقال في البقرة ولا هم ينصرون. فاربطوا بين الآيات القرآنية. وبهذا نختم، ونرجو الله أن يثبتنا على الإسلام وأن لا يجعلنا من هؤلاء الفرق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك الصدق في الأحوال والصدق في الأقوال والصدق في الأعمال. اللهم اجعل هذا الكتاب حجة لنا يوم نلقاك، ولا تجعله حجة علينا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وشكر الله لكم تحملكم وصبركم.